الأيام منا وأفراح قلبي الكان خالي ومرتاح طول أيام منا وأفراح له عيون في ليل وصباح خليتي ويعيش في جراح له عيون في ليل وصباح خليتي ويعيش في جراح بعد ما دام في قلبي هواك أسعد أيام أسعد أيام أسعد أيام أسعد والله حرام